فكانوا يطلقون عليه الصادق الأمين. إن تعجب من تكذيبهم بعدما كنت عندهم من الصادقين فأعجب منه تكذيبهم بالبعث. تكذيبهم بالبعث إذا كانوا يكذبوا أنك أنت رسول رغم أنك مشهور عندهم بأنك صادق لا تكذب، فإن كنت لا تكذب على البشر فكيف تكذب على خالقهم؟ كان ده أمر عجيب بالنسبة لك. فأعجب منه أن الله الذي ابتدأ خلقهم ويخبرهم أنه سيعيدهم يكذبون أنه سيعيدهم ويستبعدون البعث مع أن الإنشاء أول مرة أهون من إعادة الخلق مرة ثانية، وكله على الله هي. وإن تعجب فعجب قولهم، نجد هنا أن صفة العجب لله سبحانه وتعالى صفة ثابتة لا ننكرها ولا نؤولها ولا نحرفها ولا نغيرها، بل نثبتها على النحو الذي يليق بجلاله كسائر الصفات. وليست هذه الصفة مثبتة بهذه الآية وفقط، هذه الآية محتملة أن تكون صفة لله وأن يكون كلام مطلق. فعجب أكثر منه لأي أحد قولهم ألا بعث ولا قيامة، وأقسموا بالله جهد أيمانهم أن لا يبعث الله سبحانه وتعالى، لا يبعث الله من يموت. ولكن ثبتت هذه الصفة في غير هذا الموضع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث الرجل الذي أضاف ضيف النبي صلى الله عليه وسلم وآثر ضيفه على ولده وزوجه ونفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربكما من صنيعكما الليلة، عجب ربكم من صنيعكما الليلة. وغيرها من الأحاديث تكلمنا عنها في صفة العجب لله سبحانه وتعالى. لكن يا إخواني، ما أنكره وأوله بعض العلماء من قالوا التعجب تغير النفس بشيء تخفى أسبابه، هذا الكلام تعجب مخلوق، ده التعجب في حق المخلوق، أما في حق الخالق سبحانه وتعالى فالله ليس كمثله شيء، فعجب يليق بجلاله. ليس العجب الذي هو للمخلوق ويفيد جهله بالأمر، إنك جاهل بالأمر فجد عليك أمر فتعجبت، ليس لهذا العجب، ولكن نثبت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. والتغير يقول لك تغير في النفس، وهل هذا التغير يطلع الله سبحانه وتعالى يقول له لا طبعا لا طبعا، ولكنه عجب يليق بجلاله على النحو الذي لا نعلمه، لكن نثبت الصفة لأن الله أثبته. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. الجملة ديت حاجة من اثنين، يا إما أنها بدل من قولهم فعجب قولهم أإذا كنا ترابا، هو ده قولهم، ها؟ فتكون بدل من كلمة قولهم اللي هو أإذا متنا وكنا، أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، أو تكون في محل نصب على أنها مقول القول، قولهم يعني يقولون أإذا كنا ترابا، واضح؟ والمصدر من عمل الفعل، وتبقى ديت في محل نصب على أنها مقول هذا القول، القول كذا كذا وكذا. على أي حال هذا هو قولهم، سواء في الإعراب ديت الجملة ديت مقول هذا القول مفعول به، وإلا أن هذه الجملة بدل من قولهم، قولهم فعجب قولهم أئذا، زي أمير المؤمنين عمر، قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. والاستفهام منهم للإنكار الذي يفيد كمال الاستبعاد، يعني مستبعدين الموضوع ده، بألم أن كنت تراب هيبعتنا تاني، فأنا مش بسأل، أنا مش بسأل دلوقتي، ده أنا بسأل سؤال أقصد به أن أنا منكر لهذا الأمر، واضح من صيغة السؤال. فمن صيغة السؤال تعرف المقصود الاستفهام، المقصود الإنكار، المقصود التعجب، المقصود إيه بالضبط، توبيخ، تقريع. فواضح من السؤال أن السؤال إيه؟ استفهام استبعاد، لا مش إنكار. السؤال إنكار لهذا الأمر واستبعاد له. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. ملاحظين هنا في الجملة ديت إن الاستفهام اتكرر مع أصل جملة أ دي همزة الاستفهام، إذا كنا ترابا أ إنا لفي خلق جديد. ها واخد بالك إزاي؟ تعرف لو واحد يقول لك إيه يا محمد يا ابن عبد الحميد، اشمعنى كرر يا دي؟ ما ليه مش يا محمد ابن عبد الحميد على طول؟ التكرار ده بيفيد حاجة، مش كده ولا إيه؟ الصيغة كده مش صيغة طبيعية، ده في معنى زاد شوية، مش كده؟ فلما أقول لك يا أحمد يا شرف، غير بالك يا أحمد يا اللي من قال شرف، يعني ينفع الكلام ده منك وانت من قال شرف؟ واخد بالك ازاي؟ أفادت معنى تاني. فإيه اللي أفاده هنا تكرار الاستفهام؟ ها؟ أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. مكاتب الجمعة طول أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. ها؟ تكرر الاستفهام لتأكيد هذا الإنكار وتأكيد هذا الإيه؟ الاستهزاء والاستبعاد. وكذلك تقديم الظرف في قوله لفي خلق جديد. فين الظرف هنا؟ أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. فين الظرف اللي تقدم؟ الرجل بيقول إيه؟ اللي هو إيه؟ يعني اللي هو أصل الجملة إيه مثلا يعني بأصل الجملة إيه وبعدين هو تقدم. أئذا كنا ترابا أنخلق خلقا جديدا بعد أن كنا ترابا. الجملة فيها تقديم وتأخير، ها؟ لأن هم المستنكرين مش إن هم يكونوا تراب، المستنكرين هم إيه؟ إن هم يكونوا في خلق جديد تاني. فأصل الجملة إن لفي خلق جديد بعد أن نكون ترابا، إن لفي خلق جديد بعد أن نكون ترابا، ده الطبيعي لو واحد بيتكلم طبيعي. لكن لما يكون واحد ينكر، واخد بالك ازاي؟ يبدا بالشيء المستغرب البعيد، أإذا كنا ترابا، في ايه بالظبط؟ أإنا لفي خلق جديد؟ واخدين بالكم؟ فالجمله تركيبتها تركيبه واحد قليل الادب مستهزئ مستنكر. تركيبتها واحد بيستهزئ وبيستنكر وبيستبعد بطريقه زي بقول لك زي واحد يا محمد يا ابن كذا، غير بقول لك يا محمد يا ابن كذا، يبقى فيها الكلام وراه كلام. مش كده؟ فهنا الكلام اللي وراه هو هذا الاستبعاد، فهو تأكيد لإنكار البعث، وكذلك تكرير الهمزة في قوله أئنا. طيب، رب العزة سبحانه وتعالى حكم عليهم بثلاثة أمور: أولئك أولئك أولئك، ولم يعطف بعضها على بعض بدون الفصل بهذا اللي هو أولئك اسم الإيه؟ اسم الإشارة. لا، ده كرر أولئك أولئك أولئك. يعني أولئك أو إيه هم الأحكام الثلاثة؟ الأولى أولئك الذين كفروا بربهم، هم دولة المتمادين في الكفر الكاملين في الكفر، كفر باليوم الآخر، كفر خروج من الملة. يبقى الكفر باليوم الآخر كفر بالله سبحانه وتعالى، كفر بقدرة الله سبحانه وتعالى، كفر بكلام الله عز وجل. شكبوا الكفر بركن أركان كفر بسائر الأركان، إن كلها مؤدها إلى بعضها البعض. أولئك الذين كفروا بربهم، أدي الحكم الأولاني. وأولئك الأغلال في أعناقهم. الأغلال جمع إيه؟ جمع غل. وإيه هو الغل؟ الطوق اللي بتشد به اليد مع الإيه؟ مع العنق، نربط إيده في رقبته ونربطه، يبقى ده اسمه إيه؟ غل. الأغلال يعني يغلون بهذه الأغلال يوم القيامة. وقيل الأغلال هنا أعمالهم السيئة التي هي لازمة لهم كالطوق الذي يلزم عنق صاحبه. أولئك الذين كفروا ربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم. ما خلي بالكم يا أخواني إن الإنسان في أكثر الأحوال أعماله السيئة هي اللي تحول بينه وبين الخير، وكل عمل سيء بيعمله بيبقى بالضبط رباط بيربطه في عنقه، معصية تانية رباط، معصية ثالثة رباط. واخد بالكم إزاي؟ فكل معصية وكل سيئة كأنها غل في العنق. غشاوة جديدة بتحول بينه وبين رؤية الحق. عشان كده اخواني لما بيصدق العبد في التوبة بتتجلى كل هذه الغشاوات، يلاقي الدنيا نورت، ينفسه بدا له ما لم يكن باديا وظهر له ما لم يكن ظاهرا، واتضحت له الامور التي كنت غافل عن الموضوع دوت. الذنوب كانت عامله ايه؟ حائل، كانت عامله غل، كانت مقيده مش قادر يتحرك، كانت مقيده مش قادر يتحرك. فقالوا الاغلال هنا انما الذي غلهم هو اعمالهم السيئه، فهي دي اللي حالت بينهم وبين الانطلاق الى الحق. المعنى الثالث يعني عايز يقول دول أولئك الذين كفروا ربهم وأولئك المقيدون بذنوبهم في الدنيا تحول بينهم وبين الهداية، والمقيدون بالأغلال يوم القيامة ويلقون بها في النار. والثالث وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الحكم الأخير بقى مآلهم ومصيرهم. يبقى أول حاجة ذكر الحكم عليهم بالكفر بالله عز وجل الذي كان هذا هو أعظم الأغلال في الدنيا فحال بينهم وبين الشروع في الحق، وكان هو الغل الأعظم يوم القيامة الذي غلوا به ثم يلقون في النار لأنهم أصحاب النار. ثلاث أحكام وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والضمير هم ده جه في الوسط كده ضمير الفصل دوت عشان يدل على أنهم هم المخصصون بالخلود في النار هم الكافرين، لأن غيرهم من أهل الإيمان الذين يعذبون في النار لا يخلدون فيها. وأولئك أصحاب النار مش فيها خالدون لا أو خالدون فيها لا هم فيها خالدون، فجاء بهذا الضمير ضمير الفصل دلالة على تخصيص الخلود بمنكري البعث. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يبقى الآية فيها قسمين، القسم الأول من الآية بيبين تمادي هؤلاء وإنكارهم للبعث بعد أن يكونوا ترابا، القسم الثاني من الآية بيبين حكم هؤلاء أو الأحكام الثلاثة عليهم. سمع يا عمر. وإن تعجب فعجب قولهم إذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. أولئك أصحاب أولئك الذين كفروا أولئك الذين كفروا بربهم أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما حد صرف. وإن تعجب وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لذو مغفرة للناس على وإن ربك لشديد العقاب وإن ربك لشديد العقاب. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وإن ربك وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. آية فيها بشارة عظيمة أخواني. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. السيئة يعني العقوبة، يعني عقوبة السيئة، العقوبة المهلكة، والحسنة العافية والسلامة. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، وهذا من فرط إنكارهم وشدة تصميمهم وتهالكهم على الكفر، مقطعين نفسهم على الكفر، وهذا كما قالوا وما هو معروف في سورة الأمثال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. لغاية التماتي، لغاية التماتي، إنكار أنه حق، وإذا كان حق اعمل ما بدا لك، مش ما بدا لك يا ريتهم قالوا كده، لا احنا عايزين العذاب اللي بتقول عليه. في أكثر من كده كفر؟ ايه المتوقع؟ تخيل واحد بيقول لك اعلى ما في خيلك اركبه، بتقول عامل ايه؟ خلاص انا هوريك اركب خيل ازاي واوريك اشوفك ايه بقى اللي هيحصل لك، مش كده؟ فسبحان الله، ان تذكر المغفرة بعد ذلك في الآية ويبدأ الله بها، المسألة دي بتدي الواحد رجاء شديد في الله. أي والله، رجاء شديد في الله. يقول الله سبحانه وتعالى: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، طلب العقوب. في واحد يقول لك والله إن كان حق أهو غفور رحيم يغفر لنا، واخبأك إزاي؟ هو ممكن، ما ينفعش الإيمان ده، لازم أن يكون يقين. لكن شوف الاسلوب والطريقه، ها ان كان حق قلبه خايف احسن يطلع حق، ادعي ربك يغفر لنا، مش غفور رحيم يدعو له يغفر لنا، دي طريقه. واحد تاني يقول لك لا، اذا كان حق احنا مش عايزين المغفره بتاعتك، احنا عايزين العذاب. تبجح وجرأة على الله سبحانه وتعالى وانكار ما بعده انكار. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. مثلة يعني عقوبة، مثلات يعني عقوبات. ومثل أو مثل بفلان يعني لا، ده مش أي عقوبة، ده نكل به، مثل به إذا شان خلقه، قطع مناخيره وقطع ودانه وقطع رجله، مش كده؟ تمثيل، لك تمثيل بالجثة، مش كده؟ وقد خلت من قبلهم المثلات، العقوبات اللي شانت صاحبهم مزقتهم كل ممزق، فظهرت لهم قدرة الله وتعذيب الله للسابقين، فلما يؤثرون العقوبة؟ مع أن الأسلوب مش أسلوب نحن نتفاهم معاهم، لكن هذا من كمال رحمة الله وإقامة الحجة حتى لا يبقى لأحد أبدا عذر بين يدي الله. رحمة ربنا سبحانه وتعالى إخواني غمرانا من رأسنا لرجلينا وأعلى من ذلك فعلا، وإمهال الله لنا إمهال شديد وصبر صبر شديد. عيش كده سلسلة في حياتك من الآثام والمعاصي والذنوب والبعد عن الله، وده كله أمهلك أمهلك أمهلك أمهلك أمهلك إلى أن تأتي إلى الهداية. فإن أبيت واستمرت فليس لك إلا العقوبة، انتهت انتهت. فقال الله سبحانه وتعالى ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات، يستعجلونك بإنزال العقوبة بهم وقد مضت من قبلهم عقوبات أمثالهم من المكذبين، فما لهم لا يعتبرون بهم ويحذرون من حلول ما حل بهم. ليه انت تخوض تجربة العذاب بنفسك اللي ملهاش رجعة او مفيش بعدها رجعة؟ ليه؟ قال وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. الله أكبر الله أكبر، لذو مغفرة للناس، تجاوز عن هذه الأشياء، على ظلمهم أي على ظلمهم أنفسهم باقتراف الذنوب ووقوع في المعاصي، هذا إن تابوا عن ذلك، إن تابوا عن ذلك، إن رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. عايزين نقف شوية مع كلمة على ظلمهم عشان تظهر البشارة العظيمة اللي بقول لكم عليها في أول شرح الآية. لذو مغفرة للناس، خلي بالك، على ظلمهم. يعني ايه على ظلمهم؟ على ظلمهم يعني على الرغم من انهم ظالمين لانفسهم، مش كده؟ يعني حال كونهم ظالمين لانفسهم هو سبحانه وتعالى يغفر لهم لو تاب، مش كده؟ يبقى الكلام ده وهم على المعصيه ولا بعد ما بينزعوا منها؟ وهم لسه عليها، مش كده؟ مش ده مفهوم الايه؟ وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، يعني حال كونهم قائمين على هذا الايه الظلم يغفر لهم. الله الله الله، طيب نحن شوية كنا بقول إذا تابوا، بس الآية في معنى ثاني، وقالوا على بمعنى مع، وإن ربك لذو مغفرة للناس مع ظلمهم، مع ظلمهم. يقول الإمام رحمه الله وفي الآية بشارة عظيمة ورجاء كبير، لأن من المعلوم أن الإنسان حال اشتغاله بالظلم لا يكون تائبا، ولهذا قيل إنها في عصاة الموحدين خاصة. رب العزة سبحانه وتعالى يغفر لهم، خلي بالك، قبل أن يتوب، تديك رجاء شديد وطمع شديد في رحمة الله عز وجل، وهذا لا يكون إلا في من كملت رحمته، في من كملت رحمته. إذا كنت أنت عشان مخلف عيل بتجد الرحمة في قلبه، فما بالك بمن خلقه ابتداء، بمن خلقه ابتداء. أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. كثير من الناس من أهل السنة والطيبين والخطباء والدعاء يعيب علي لو قلت هذا أو على غيري أو على الشوكاني رحمه الله، يعني تقولش ناس كده، يبقى الواحد يبقى فيهم من المعصية يقول خلاص ما هو بيغفر وهو الإنسان مع الظلم ومع المعصية. ظهر يا أخواني، اللي يعلم النفوس هو الذي خلقها، اللي يعلم النفوس هو الذي خلقها. ليس كل الناس تأتي بالترغيب، فمنهم من لا يأتي إلا بالترغيب، والترغيب رب العزة اللي خلقه يعلم كيف يرغبه، فانت عليك بعرض الامر الشرعي باقوال اهل العلم وملكش دعوة، ملكش دعوة بالاثار النفسية دي مش بتاعتك. فعبد مذنب ومغرق في الذنوب وبتخوفه بالنار وتخوفه بالعذاب وتخوفه بكذا، وبص تلاقي ما تأثرش وجي عند حتة فيها مغفرة، يا ده انا ديني بشكل، ده انا خليل الادب بشكل، ده انا مش كريم، ده انا خبيث النفس بشكل، بقى ربي بالصورة دي وانا مش عايز ارجع له، وهي دي اللي تجيبه. فانت اعرض المعنى لغة، المعنى ده صحيح بكل المفاهيم اللي فسروا بيه، وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، يعني حال اقامتهم على ظلمهم، ده الاعراب الاول. والاعراب الثاني على ظلمهم، قالوا على بمعنى مع معروفة في لغة العرب، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، يعني مع ظلمه هو ذو مغفرة، هو ذو مغفرة. وإحنا واحد يقول لك قال ده قال ذو مغفرة ما قالش غفرت له، نقول له لا، أسماء الله سبحانه وتعالى خلي بالك أسماء وصفات وتستوجب حكمها، يعني ما يقول ذو مغفرة في هذا المطلق يعني غفرت لهم، واضح؟ يقول ذو مغفرة كده ومع إيقاف التنفيذ، لا، أسماء الله تقتضي الحكم المترتب عليها. احنا ما كنا بنفصلها عن الصفات كان الاخوه مستغربين، الفرق بينها صفه وانها حكم يترتب عليه، لا، فرق كبير. انت متصف بالكرم لكن الان لا تكرم على احد ولا تعطي احد، لكن انت كريم، انت كريم في نفسك، انت كريم في نفسك. لكن لما اقول فلان كريم يعني هيديله، بس مش المخلوقين، لا، ممكن يبقى كريم وما يديلوش. لكن اقول لا يا اخي ده ربنا كريم، يعني ايه ده ربنا كريم؟ يعني كريم وهيديله، هيكرم عليه بما عنده سبحانه وتعالى من خزائن. واضح اخواني؟ وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، رجاء شديد ثم تخويف شديد، وان ربك لشديد العقاب، وان ربك لشديد العقاب. فالعبد اخواني فعلا ينبغي ان يشتد رجاؤه في الله وهو غارق في المعصية، غارق في المعصية. واحد امبارح بعد الدرس والله يا اخواني ليوشوشني مش عايز حد يسمع في الزحام دوت، يقول لي اللي بيعمل الكبائر يعمل ايه كده، هو بيسأل بحرقة، اللي بيعمل الكبائر يعمل ايه؟ تقول له ايه؟ ان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمه، ربنا يغفر له بس يتوب، ربنا يغفر له دام سأل السؤال دوت وعازم على شيء. واخد بالكم ازاي اخواني؟ قبل ان يشرع في التوبة، فنسأل الله ان يتوب عليه وان يغفر له قبل ان يشرع في التوبة. احنا نكره ليه؟ احنا بنرهب الناس وفقط. فكما نراهبهم الترهيب الشديد ينبغي ان نراغبهم الترغيب الشديد، ونترك أمر النفوس لمن؟ لله. ولا نملك إلا الدعوة بما ورد في الكتاب والسنة وألفاظ الكتاب والسنة، وندعو للناس فقط. لكن تبدأ تختار نهجا لنفسك ماشي على الترغيب على طول، زي بعض الدعاء كله ترغيب ترغيب ترغيب ترغيب، لما خلى الناس الدنيا وردي خلاص ما فيش عقوبة، خلاص انتوا مش تبعكم الموضوع ده، احنا ابن الله واحد، ده في دعاء كده والناس بتنبسط منهم وتتفع حواليهم، خلاص ده يا اخي سيبكم مع الدين التانيين. واحد تاني متشدد جدا ليس له الا الترهيب، لما الناس خلاص انقطعت نفوسها عن الرجاء في الله، هذا مخطئ وهذا مخطئ، خلي بالكم كلاهما مخطئ، كلاهما مخطئ. امانه، دي امانه في عنق الدعاء، لا يفسد الميزان للناس ميزان الرجاء والخوف. اللي يضبط الميزان ده يا اخواني ايات القران، آيات القرآن، اقرأ آيات القرآن كده وشوف الأمر ماشي إزاي، هتجد دائما أو غالبا دائما إن في ترغيب وترهيب الاثنين مع بعض، وغالبا تقديم الرغبة وتقديم الرحمة على تقديم العذاب، وهذا مصداق لقوله تعالى سبقت رحمتي غضب، فافتح للناس أبواب الرحمة في درسك في كلماتك في أقوالك، ثم بعد ذلك بين لهم أبواب العذاب. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. يعني المثلات يا أسامة؟ مثلات جمع مثلة، والمثلة اللي هي ايه؟ العقوبة. مش معايا؟ وقد خلت من قبلهم المثلات يعني العقوبات على الأمم السابقة، فكان ينبغي أن يعتبروا بها ولا يسألوا ولا يطلبوا ولا يستعجلوا الايه؟ العذاب. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. عبد الرحمن، يعني السيئة العقوبة المهلكة، ويعني الحسنة يا أحمد العفو، عفسه الحسنة يعني أن يعفو الله عز وجل عنهم، العفو أو العافية والسلامة. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. احنا عايزين الهمس، الهمس اللي هو ايه؟ وقد خلت من قبلهم المثلات. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. قول يا أبو عثمان. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبله. ماشي. وقد خلت من قبله المثلات. وإن ربك لذو مغفرة للناس على الشدة اللي على إن والناس. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد. الله يعلم ما تحمل وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. إنما أنت منذر ولكل الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد. وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ويقول الذين كفروا أيضا من جحودهم يقولون لولا أنزل عليه، يعني هل لا أنزل عليه آية من ربه؟ ليه هو النبي صلى الله عليه وسلم ما جاش بآياته ليه؟ لولا أنزل عليه آية من ربه غير ما جاء به من الآيات، غير ما جاء به من الآيات. فهو جاء بآيات كثير، جاء بآيات كثير. انشق لهم القمر، في أكثر من كده؟ ان يشوفوا بعينهم كده القمر انشق، مش علم تغليلة، لا لا لا، ده شافوا الجبل كده هو والقمر الناحية دي نص والناحية دي نص. في اكتر مش ده ايه؟ فلو جاءهم بكل آية، المسألة مش مسألة براهين وأدلة على صدقي وعلى صحة رسالتي، المسألة مسألة جحود واستكبار عناد كفر. وقالوا أو يقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. يقول الله سبحانه وتعالى إنما أنت منذر، ليس لك من الآيات شيء، أنت دورك تبلغ الآيات وتنذرهم العذاب والآيات مش عليك، إنما أنت منذر. ومش منك آيات، أنت بتجيبش آيات، اللي يجيب آيات ربنا سبحانه وتعالى إن شاء بحكمته سبحانه وتعالى. إنما أنت منذر، وهذه صيغة بيسموها صيغة حصر، يعني أنت دورك بس أنك تبين للناس وتنذرهم، أنت مرسل لإنذار العباد. إنما يعني ما أنت إلا منذر، إلا منذر. إنما أنت منذر، فما مع إلا هي نفس معنى إنما، فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يعني لا أعمال إلا بالنيات، هي نفس الأسلوب، أسلوب حصر، أسلوب حصر. ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ينذر، أبلغ الإنذار، وقد فعل صلى الله عليه وسلم، فجزاه الله عن أمته خير. ولكل قوم هاد، هاد يعني يعني هادي، هاد، ولكل قوم هادي. وده معروف في الأسماء المنقوصة، الاسم المنقوص اللي آخره ياء، آخره ياء، اسم معرب آخره ياء لازمة وقبله مكسور بيسميه منقوص. فممكن قاض وقاضي، هاد وهادي، وليها كلام بتوع اللغة العربية فصلوا فيه. ولكن من الآن المقصود ولكل قوم هادي، يعني نبي يدعوهم إلى ما فيه هدايتهم وما فيه إرشادهم ورشادهم، وإن لم تقع لهم الهداية بالفعل، إنه عليه هداية إيه؟ هداية إرشاد، دلالة فقط، دلهم وأرشدهم، لكن هداية التوفيق ليست إلا بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. وقيل ولكل قوم هاد، قيل هو الله، فكل قوم ليس لهم هاد إلا الله. وبناء عليه بعض الناس قالت ولكل قوم هاد الله. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، هدي لنا نهج لنا